جدرانه فأحبط أعماله. فيها صفتان دبوسيتان، ما هما؟ ما أسخط الله فافتخر، وكرهوا رضوانه الرضا. ولله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنتم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة، قرأتم أن سهل التعظيم ينكرون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب، ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادته. ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله تقتضي الانتقام، لا، يقولون الغضب هو الانتقام، وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس قال لأن الغضب يعني إنكارهم، ليس إنكارهم، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب، يغلي دم القلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب. ولهذا تسمغ العيون وتنتهي الشعور. نعم، يقول هذا الغضب اللي أنت تفكرونه غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به حتى يتساءل. واضح يا جماعة؟ طيب، هي ألباس السخط وإثبات الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف هذه جواب لشرط في أول الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل. أذلة على المؤمنين، ما معنى أذلة عليهم؟ يعني لا يستكبرون على المؤمنين ولا يغضبون عليهم، وإنما أذلة. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم، أشداء على الكفار وحماء بينهم. طيب، وأيضاً أعتقد الآية وقوله: رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا أيضاً إثبات صفة الرضا لله عز وجل. نعم، وقال: وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشي؟ أي خافه مخافة قادرة من علمه، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقوله أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه وعيد هذه المكتوبة، جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة، وأعد له عذاب شديد آخر الآية. خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله: وغضب الله عليه ولعنه. اللعنة من فعله والغضب من رأسه. الله سبحانه وتعالى يغضب ويلعن، وأثناء اللعنة أصاب عباده من رحمة الله. أما الغضب فهو صفة نفسية في الله عز وجل تليق به، ليس صار من المخلوق. قال تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. وقول: إن الذين كفروا ينادون، متى هذا المدى؟ يوم القيامة. لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم. لم هذه الابتداء والصيغ التوحيد. وما سد مقت، وش معنى مقت؟ قصه الشريف. ايه ايه

ما هدى الله به ما هدى الله به عباده الى سواء السبيل. صحيح ما قاله المؤلف في الايات الكثيره والاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اثبات هذه الصفات ما هدى الله به عباده المؤمنين الى سواء السبيل. فهذه طريقه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذن طريقه الرسل يا جماعه، وانا يحسن لي ان تاخذوا عناوين لهذه الاشياء لان كلام الشيخ يعني مرسل هكذا عناوين، ممكن ناخذ عنوان الصفحه هذه والتي قبلها فنقول طريقه الرسل واتباعهم في صفه الله. لا من قول والله سبحانه وتعالى بعث رسلا، القاعده هي ان طريقه الرسل التي بعثهم الله بها هي التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. نعم هذه القاعده. نعم العنوان طريقه الرسل التي بعثوا بها هي التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. وحنا استثنينا قلنا الا مش الا ما كان ردا لصفه وصف بها من خلال العين كانه يقول على سبيل التفصيل، او كان لبيان كمال صفه ثبوتيه، أو كان لبيان صفة ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية، أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة في الحقيقة قد نستغني من بقولنا إنه ما قيل لإثبات صفة الكمال يكفي عنه. أما بالأول صفة اللي قبل فهي أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء. هذا نفرقين هذا كيف أقسام الكلام إلى خبر وإنشاء، وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء الدائر بين التصديق والتكذيب والمحبة والكراهة. نعم هي القاعدة الأولى. نعم طيب كم يقرأ الدرس الآن؟ لأن طيب خمس طيب أجلنا نأخذ زيادة. فهمنا الآن طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته، طريقتهم التفصيل في الإثبات، ونمثل لهذا بالآيات التي ذكر المعلم. والثاني الإجمال في النفي، مثل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وما أشبه ذلك. قال المعلم وأما من زاغ وحاد عن سبيله من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة. نعم وهو كذلك، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان إلى آخره. لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليهم السلام والسلام من التفصيل في الإثبات والإجمال بالنفي، ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. وزاغ وحاد

متغايران يمكن أن يستمع وأن يقرأ يعني. الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، خلوكم اثنان وما ذلك يسميان خلافين. فالخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان ويرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. فهمت ولا يحتاج إلى تمثيل؟ يحتاج إلى تمثيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة، البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟ البياض لون، لون الشيء أبيض، والحركة حركة فعل، الحركة غير البياض فهي مخالفة له، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيض متحركا أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان يمكن ارتفاعه، يكون الشيء ساكنا أسود فهو لا أبيض ولا متحرك. إذن فالخلافان نقول متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة المثلية، المثلان متفقان، متفقان المثلان متفقان، مثل إنسان بشر نسبة الإنسان البشرية وش المثلية، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان. النسبة بين الكلمتين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين، فصارت نسبة لأربع. وأهم شيء عندنا أن نعرف النقيضين والضدين، لأن بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض، هذا أهم شيء. ولا عندنا الخلافان والمثلان صارت واضح معنا. نعم نعم كان في حياة أو أثناء. فإذا كان مثل أصيب الإنسان الشيء نعم، فإذا كان مليك الإنسان نعم، فإذا كان مليك الإنسان نعم، فإذا كان مليك الإنسان نعم، لأن لا، هذا النسب تعطل إحساسه وقع نعم، لأن هو ما يتغير ويمكن ويسبب نقول هذا تعطل إحساسه وقع. طيب الآن فهمت المؤلف يقول فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين. قلت هذا ممكن ولا غير ممكن؟ سلب النقيضين مش معنى سلب النقيضين، سلب النقيضين يعني نفيهم، يعني نفي النقيضين، ونفي النقيضين غير ممكن لأن النقيضين لا يرتفع، لأن النقيضين لا يرتفع فنفيهما غير ممكن. فيقولون لا موجود ولا معدوم، لا الله لهم موجود ولهم معدوم. وش هذا سلب للنقيضين، لأن الوجود والعدم النسبة بينهما نقيضان. طيب ولا حي ولا ميت، وش يصير؟ هل يمكن هذا أن يكون موجودا لا حيا ولا ميتا؟ لا يمكن. ولا عالم ولا جاهل، يقول الله له بعالم وله بجاهل، وش يصير هذا؟ ممكن؟ لا يمكن، لأن كل ذي إدراك لا بد أن يكون إما عالم وإما جاهلا. نعم، إما عالم وإما جاهل. العلة هذه شف تعلمهم القبيل أو شبهتهم الباطلة، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات،

ثلاث أقسام. فالقسم الأول الأخ أين؟ نعم. طلبوا عامل نقضي فقالوا نعم ولا جاهل لا لا. لماذا طلبوا النقضي؟ سبب سلب النقضي ليش؟ ليش لا موجود ولا ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا أصم؟ ليش؟ لأن كيف ذلك؟ الشمس